بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، غفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. عنوان: ذم البخل. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى: ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ وقال: إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبدله، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، هو الستر والتغطية. فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذلك الآية التي بعدها، وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تشجر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد، فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. ولهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه غاية الكلمات ذم البخل وبيان حالهم ومعالهم السيئة، وأنهم يتصفون بالبخل ويدعون الناس إلى البخل، وفي بيان حال المنافقين المرائين في نفقاتهم وأعمالهم، وفي الحث على الإخلاص والإنفاق في سبيل الله عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله عز وجل. قال سبحانه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذه وصف البخلاء، والبخيل هو الذي يقصر في أداء الواجبات التي يجبها الله عليه. وأشد منه الشح، الشح هو أسوأ البخل، وهو حرص على الجمع، على جمع المال مع البخل به، حرص على جمع المال ثم بخل بأداء الواجب. والبخيل هو الذي يبخل بأداء الواجب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمور الحقوق العشرة وأنه يجب الإنفاق فيها لبقاء الوالدين والأقارب والمساكين وابن السبيل ورجال القربى ورجال الجنب وصاحب الجنب وملك اليمين، هذه الحقوق العشرة التي أمر الله بالإنفاق فيها، ذكر أن البخلاء لا ينفقون في هذه الوجوه الخيرية. قال: الذين يبخلون يبخلون بأموالهم فلا يبرون بها والديهم، ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها على ذوي القربى ولا على المساكين ولا على اليتامى ولا على ابن السبيل ولا على صاحب الجنب ولا على مملكة اليمين، ويقصرون في أداء الواجبات. هذه واجبات أوجبها الله، يجب على المسلم أن يبر والديه وأن ينفق عليهما، يجب عليه أن ينفق على ذوي القرابات المحتاجين، وكذلك أيضا من وجب من احتاج من الفقراء والمساكين وغيرهم. فهؤلاء البخلاء يبخلون بأداء الواجب، فمن أوجب الله عليه نفقة مالية ثم لم يؤدها وبخل بها فهو بخيل، كذلك الذي لا يؤدي الزكاة بخيل، والذي لا يؤدي النفقات التي أوجبها الله عليه على أولاده وزوجته ومن تحت يده بخيل. الذين يبخلون بأداء الواجبات التي أوجبها الله عليه من النفقات، ويأمرون الناس بالبخل، أيضا زادوا على ذلك، كن بخلوا بأداء الواجب وأمروا الناس بالبخل، صلى الله عليه وسلم، فعلوا البخل بأنفسهم، بخلوا ولم يقوموا بالنفقات الواجبة عليهم، ثم أمروا الناس بالبخل أيضا، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذا البخيل جحود لنعمة الله عليه، فإذا آتاه الله النعمة جحدها وكتمها. ومن ذلك كون الغني الذي أعطاه الله أموالا يظهر بصورة الفقراء في ملبسه وفي أيضا في مطعمه ومشربه وفي مركبه، هذا جحود للنعمة، كونه يظهر مظهر الفقراء وهو جاحد لنعمة الله عز وجل، كاتم لنعمة الله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وهو يجحد نعمة الله عز وجل في الحديث: إن الله إذا أنعم العبد حب أن يرى أثرها، إن الله إذا أنعم العبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، أو كما جاء في الحديث. ولكن تكون أثر النعمة لا تكون بإشراف، يرى أثر النعمة عليه فيكون شاكر لنعمة الله عز وجل من غير إشراف، من غير مجاوزة الحد. قال وصف البخلاء الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هؤلاء جمعوا الشرور، جمعوا بين هذه الشرور الثلاثة، بخلوا بأداء الواجبات وأمروا الناس بالبخل وجحدوا نعمة الله التي آتاهم. ولهذا قال سبحانه وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كان الجاحدين عام، أعد الله للجاحدين لنعمة عذابا أليما، والجاحد لنعمة الله له العذاب الأليم. وأعظم الجحود جحود نعمة التوحيد، من جحد توحيد الله ولم يؤمن بالله وكفر بالله فهذا أعظم الجحود. ثم بعد ذلك النعم التي ينعم الله بها على الإنسان من مال وولد وغير ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنفقين مراعاة الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هؤلاء المنفقون في مراعاة للناس لا يقصدون وجه الله والدار الآخرة، إنما قصدوا الرياء والسمعة، وهؤلاء لا ثواب لهم. ولهذا قال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لو كانوا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا أخلصوا العمل لله. فلما لم يصل بالعمل لله دل على ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر، والذي يدعوهم إلى ذلك هو الشيطان، الشيطان هو الذي يدعوهم إلى الرياء والسمعة. ولهذا قال فمن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. حث على الإنفاق مع الإخلاص، وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما رزقهم واجتنبوا مرضات الله. والله سبحانه وتعالى عليم بالنيات والأحوال والأفعال وسيجازي على ذلك. فمن عمل العمل قاصدا بذلك وجه الله فله الثواب، ومن عمل العمل قاصدا الرياء والسمعة فله العقوبة. صلى الله عليه وسلم في هذه الآية كلمات تحريم البخل، وبيان أن البخل هو ترك الواجب في النفقات، وفيه أيضا تحريم الأمر بالبخل أو للناس بالبخل، وأن هذا أشد من العمل بالبخل. وفيه تحريم كتمان النعمة، وأن يجب على الإنسان أن يظهر نعمة الله وليس له أن يكتمها. وفيه الوعيد الشديد والعذاب الأليم الذي أعده الله تعالى للجاحدين بنعمه على تفاوت، على تفاوت قوم تفاوت الجاحدين بنعم الله أعد الله لهم عذابا أليما. وأعظم النعمة التي يمن بها الله على الإنسان الإيمان والإسلام والتوحيد، فمن جحد نعمة الله ولم يقبل نعمة الله فهو جحود لنعمة الله، فأعد الله لهم عذابا أليما. وفي الآيات الكريمات تحريم الإنفاق مراعاة للناس، وفي دليل على أن مرائي ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي دليل على أن الشيطان هو الذي يأمر بالمعاصي، يأمر بالعمل مراعاة للناس. وفي الحث على الإنفاق ابتغاء مرضاة الله، وفي دليل على أن الله سبحانه وتعالى عليم بنيات أعمال العباد ونياتهم وأحوالهم وأفعالهم، وأنه يجازيهم على ذلك، وأن الله تعالى يجازي على النيات كما يجازي على الأعمال. ولهذا قال سبحانه وكان الله بهم عليما. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عنوان: لا يظلم الله مثقال ذرة. يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط الآية. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الآية. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه: فيقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الآية. عنوان: هل يخفف العذاب عن المشركين؟ وعن سعيد بن جبير في قوله: وإن تك حسنة يضاعفها فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا. تدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاص بأبي طالب من دون الكفار، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. عنوان: معنى الأجر العظيم. وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني الجنة، نسأل الله رضاه والجنة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان النهدي قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة، فقدم قبلي حاجا وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 ألف حسنة. فقلت: ويحكم، ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة وما سمعت منه هذا الحديث، فهممت أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن أبي عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة، سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 1000 ألف حسنة. فقال أبو هريرة: والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 2000 ألف حسنة. مليونين. ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بيان فضل الله سبحانه وتعالى وكمال عدله، وأنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم فلا يظلم أحدا. وفي الآية الأخرى يقول: ولا يظلم ربك أحدا. فكلمة أحدا نكرة جاءت في سياق النهي يتعظ، فلا يمكن أحد أن يقع عليه الظلم من الله عز وجل، ولا يمكن أن يقع الظلم من الرب سبحانه وتعالى وإن كان قادر عليه، لكنه نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه وإن كان قادر عليه، كما قال سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال سبحانه: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فهذه الآيات كلها، وفي هذه الآيات الكريمة يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، دليل على أن الله تعالى نزه نفسه عن الظلم. والظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزر غيره، هذا هو الذي نزه الرب نفسه عنه، خلافا لأهل البدع الجبرية شاعرة وجهمية الذي يفسر الظلم بأن الظلم وضع الشيء، أن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه قوم خلفت الآبل، فقالوا إن الظلم مستحيل على الله لا يمكن يقع ولا يحدث عاهدة. تصرف الضاع المالك في غير ملكه، والله تعالى مالك السماوات والأرض يتصرف في ملكه بما يشاء، فلا يمكن أن يقع منه الظلم. حتى قالوا حتى يجوز على الله أن يقلب التشريعات والجزاءات، فيجعل الواجبات محرمات والمحرمات واجبات، ويحمل الأنبياء والصالحين أوزار الفجار والكفار، ولا يكون هذا ظلم لأن تصرف في ملكه هكذا يقولون. هذا من أصل الباطل تفسير فاسد. وعلى ذلك يقول الظلم مستحيل على الله ما يقع منه، مستحيل، لأن الظلم تصرف مالك غير ملكي، والله تعالى مالك كل شيء، فإذا تصرف أي تصرف فلا يكون ظلما. وقال لهم القدرية، فقالوا الظلم هو مماثل الظلم من الله مثل الظلم من العباد، كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد لو فعله فإنه يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله. شبه الله خالق المخلوق، وهذا من أبطال الباطل، وكل من الطائفتين قد ظل سواء السبيل. والصواب أن لعاله ذات هذه النصوص ولعاله السنة والجماعة أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كأن يحرم أحدا من ثواب حسناته أو حمله وزار غيره، هذا هو الذي نزه الرب سبحانه، وهو مقدور لله لكنه تنزه عنه. لو كان الظلم غير مقدور لله كما يقوله الجبرية، كيف يؤمن الإنسان من شيء مستحيل؟ يقول الله لا ظلم اليوم لا يحظون ولا هم، كيف يخاف الإنسان من شيء مستحيل؟ ما يمكن، هذا من أبطال الباطل. يقول فلا يحظون ولا هم، دليل على الظلم مقدور لله، لكن الله نزه هذا السنوع حرمه على نفسه، لم يحرمه على حرمه، بل حرمه من نفسه على نفسه سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لديه أجر عظيم، هذا فضل وهذا عدل. هو سبحانه لا يظلم أحدا مثقال حبة خردل، بل إن الله سبحانه كما جاء في الحديث، كما ورد في الحديث إن الرجل يتصدق بتمرة أخذها الله تعالى في يمينه فيربيها كما لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، وهذا فضل سبحانه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هو سبحانه لا يظلم أحدا، وهو سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات ويزداد الحسنات في الله جل، ولهذا قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كما صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم لأنه جل وهو الثواب الكبير وصلى الله كلمة خله. في هذه الآية الكريمات، في هذه الآية الكريمة دليل على نفس الظلم على الرب سبحانه، وأنه لا يقع من الله الظلم وإن كان مقدورا له، لكنه نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه. وفيه دليل على أن الله تعالى يضاعف الحسنات، وأن الله سبحانه وتعالى يجزي بالحسنات الجنة والثواب الكبير والأجر العظيم. نصر الله من فضله. أحسن الله إليك. عنوان شهادة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة، وتمني الكفار الموت، وتمني الكفار الموت، وقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية، وقال تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الآن فإذا عيناه تفرثان. تذكر هذا الموقف العظيم. وقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي لو انشقت الأرض وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الآية، وقوله ولا يكتمون الله حديثا إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال أشياء تختلف علي في القرآن، قال ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال أسمع الله يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ولا يكتمون الله حديثا فقد كتموا. فقال ابن عباس أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا، جحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الآية الكريمات هي بيان الأحوال يوم القيامة، حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال هذه الأمة وحال الأمم السابقة، هي بيان حال الكفار ومآلهم ومصيرهم وما يحصل لهم. قال سبحانه كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في هذا في موقف القيامة بين سبحانه وتعالى أنه يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. جاء في الحديث في أيضا سورة البقرة أن الأمم يسألون، الأنبياء يسألون، يسأل نوح ومن بعده هل بلغت؟ فيقولون نعم، فتسأل أمته فيقول ما جاءنا بشير، ثم يقال من يشهد لك؟ ما فيقول محمد وأمته، فتشهد هذه الأمة على الرسل أنهم بلغوا، فتقول لهم كيف تشهدون أنتم أن تحضروا؟ قالوا نعم، أرسل الله إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب وفيه أن الله تعالى وفيه أن نوح عليه السلام بلغ الرسالة فنحن نشهد، ثم يشهد نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. وهذا معنى قوله كيف إذا جاء من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. معنى قوله تعالى في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي هذه الايه بين الله تعالى انه يؤتى من كل امه بشهيد وانه يؤتى بنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على اهل الامه، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلم يقرا وقرأ من أول سورة النساء حتى بلغ هذه الآية قال له حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه فأسلمت إليه إذا عينه في الرسالة عليه الصلاة والسلام، تذكر هذا الموقف العظيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا بيان حال الكفار وندمهم العظيم وأسفهم، وأنهم يعدون لو تشق الأرض وتتبعهم ولا يكتم الله حديثا. قل ولا يكتم الله حديثا أن يشكل هذه الآية على بعض الناس، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أن رجلا جاء ابن عباس وقال أنه أشكل على بعض الآيات، قال أشك في كلامنا، قال ليس بشك ولكنه اختلاف، ثم جاء بالآية ثم لا تكون فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هنا في هذه الآية هي أنهم جحدوا وأنكروا شركهم. وفي هذه الآية ولا يكتب الله حديثا أنهم لا يكتبون. فأشكلت هذه الآيات على بعض الناس. رأي ابن عباس رضي الله عنهما أنهم أن المشركين إذا رأوا يوم القيامة لكن يوم القيامة ورأوا عصى الله ومغفرته للذنوب وتجاوزوا عن الذنوب العظام وأنه لا يغفر الشرك قالوا هل ما نجحد شركنا طبعا في المغفرة فجحدوا شركهم قال والله يا ربي أنا كنا مشركين. الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ثم ختم الله على أفواههم وخلى بين الجلود والأيدي فرطقت الجلود والأيدي وشهدت عليهم. فحينئذ قال الله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسووا به الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكذلك أيضا هذا الإمام أحمد رحمه الله له كتاب الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن ذكر مثل هذه الآيات هذا يوم لا ينطقون ولا يوم لهم فيعتذرون وفي يوم القيامة ينطقون ويقولون والله ما كنا مشركين. فكذا الجمع بيّن لما هو فإن أحوال القيامة يوم القيامة يوم عظيم ولهم أحوال وأوقات ففي وقت يكتمون وينكرون وفي وقت يتكلمون وفي وقت لا ينطقون ولا يتكلمون وفي وقت يتكلمون وينكرون. فأحوال القيامة ومشاهد القيامة متعددة وهو يوم طويل يوم عظيم هذا في وقت هذا في وقت. وفي هذه الآية الكريمة بيان شدة حسرة الكفار وأنهم يودون من شدة ما يرون ومن شدة الخزي الذي حصلوا عليه يودون أن تنشق الأرض وتبتلعهم ولكن والله حديثا. نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم.